بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتبه بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 77 من التعليق على كتاب مختصر التحريم. قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإيماء وتنبيه. هذا داخل في مسلك النص عند المؤلف، فالنص عنده قسم واحد ينقسم إلى صريح وظاهر وإيماء، وقد تبع البيضاوية والسكية والبرماوية في ذلك. فمن النص عنده الإيماء، ومن أنواعه ترتب حكم عقب وصف، أي أن يرتب الشارع حكما عقب وصف، نحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فذكر وصف وهو السارق ورتب حكم بعده وهو فاقطعوا، فهذا فيه إيماء على أن علة القطع هي السرقة. قال: من كلام الشارع أو من كلام غير الشارع، كقول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فذكر وصفا وهو وقوع السهو، ورتب عليه حكما بالفاء فقال فسجد، فعرف بمسلك الإيماء أن علة السجود هي السهو الذي تقدم. قال: فإنها أي الفاء للتعقيب، أي تفيد وقوع حكم عقب حكم، وقوع أمر عقب أمر، فتفيد أن الحكم يقع عقب الوصف ظاهرا، ويلزم منه يلزم ذلك التعقيب السببية كونه سببا له. ومن أنواع الإيماء ترتب حكم على وصف في صيغة الجزاء، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي لكونه اتقى الله تعالى، فعلة أنه جعل له مخرج وتقواه لله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قراطان، أي بسبب اتخاذه لذلك الكلب. وذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة ولتأخر البيان عن وقت الحاجة. إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فذكر حكما عقب ذلك السؤال، عرف بمسلك الإيماء أن ذلك الحكم مرتب على ذلك السؤال، وأن علة الحكم هي الوصف الذي وقع في السؤال، الوصف الذي اشتمل عليه السؤال، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لكان هذا معيبا، لأنه تكلم بكلام في غير محله، ولعري السؤال عن الجواب أيضا لو كان هذا الذي تكلم به بعد السؤال ليس مرتبا على السؤال، وليس السؤال علة فيه. هنا يقع محظوران: أحدهما ما ينزه عنه كلام الشارع من العبث والكلام في غير محله، والأمر الثاني أن يعرى السؤال عن الجواب، أن لا يقع جواب لهذا السؤال. ذلك مثال وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال له: أعتق رقبة. فقالوا: أعتق رقبة، هذا الحكم علته هي الوصف الذي ذكره الأعرابي، وهو أنه وقع على امرأتي في نهار رمضان. لو لم يكن عتق الرقبة مرتبا على ما ذكره الأعرابي كان هذا الكلام عبث لا مجيب له، وأيضا لعرى السؤال عن الجواب. فعرف بمسلك الإيماء هنا أن علة عتق الرقبة هي ما وقع، هي الوصف الذي وقع للأعرابي من كونه وقع على امرأته في نهار رمضان. ويسمى هذا النوع إن حذف بعض الأوصاف تنقيح المناطي، يعني أن ما ذكر في حديث الأعرابي إذا حذف فيه بعض الأوصاف التي لا تصلح للتعليل أو زيد فيه سمية تنقيح المناط. مثلا هو جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض رواياته أنه جاء مثلا يرفع صوته وينتب شعره ونحو ذلك، وقال: هلكت وأهلكت يا رسول الله، وقعت على امرأتي من هذا الأمر. هنا بمسلك السبر سيختبر الناظر هنا لأوصافه ويحذف ما ليس صالحا للتعليل منها ويبقي ما هو صالح للتعليل. يكون هو أعرابي مثلا هذا ليس صالحا للتعليل. يكون المرأة زوجه هذا ليس وصفا صالحا. وخصوص شهر تلك السنة ليس صالحا هكذا. وقد ينقح المناط بزيادة وصف كما فعل الملكة والحنفية في هذا الحديث، فإنهم ألغوا خصوصا الجماع وأناطوا الحكم بما هو أعم من ذلك وهو تعمد انتهاك الإفطار في نهار رمضان. ومن صور تنكيح المناط بالزيادة ما هو مجمع عليه كحديث لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان، فإن أهل العلم اتفقوا على إلغاء خصوص الغضب وجعلوا العلة هي تشويش الفكر، فأجمعوا على إلغاء خصوص الوصف الوارد شرعا وهو الغضب وأناط الحكم بما هو أعم من ذلك. إذن قال تنكح المناط هو إخراج الأوصاف التي لا تصلح للتعليل من الاعتبار، ومنها أي من ضروب الإيماء تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان تقديره كان بعيدا، أي كان تقديره بعيدا لا فائدة فيه، إما في السؤال كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم فنهى عنه، أو في نظير محله. يعني من أنواع الإيماء أن يقدر الشارع وصفا لو لم يكن ذلك الوصف للتعليل كان بعيدا عن الفائدة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف، يعني هل ينقص وزنه أو كيله؟ فقالوا نعم. فهذا الوصف اللي سأل عنه وهو النقص لو لم يكن علة لم يكن لذكره فائدة، فعلم بمسلك الإيماء أن سبب منعي بيع الرطب بالتمر هو عدم تحقق المماثلة، لأن التمر لا يجوز بيعه بالتمر متفاضلا، والرطب إذا جف نقص، وما دام رطبا فنحن لا نتحقق المماثلة بينه وبين التمر. وقد يكون الوصف في نظير الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة من جهينة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أبا أحج عنها، قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. متفق عليه. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم الوصف في نظير السؤال، هي سألت عن قضاء دين الله تعالى بالحج فلم يذكر لها عين ما سألت عنه، لكن ذكر لها نظيره وهو دين الآدمي، دين الآدمي. فلو لم يكن لذلك الوصف فائدة وهو كونه دينا لكان الكلام منزها عن هذا لأنه لا تحصل فائدة حينئذ. إذن ذكر الوصف في نظير السؤال فذكر دين الآدمي وهو نظير دين الله تعالى، ورتب الحكم فدل ذلك على أن العلة كونه دينا فيجب قضاءه. ومنها أي من أنواع الإيمان تفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما، أن يفرق الشارع بين حكمين بصفة مع ذكرهما أي ذكر الحكمين، كقوله صلى الله عليه وسلم جعل للراجل سهما وللفارس سهمين. الراجل هو من يقاتل على رجليه دون ركوب، والفارس راكب الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم في الغنيمة للراجل سهما واحدا وجعل للفارس سهمين. لماذا فرق؟ لو لم يكن الراجل أعطي سهما لكونه راجلا، والفارس أعطي سهما سهمين لكونه فارسا، لم تكن هناك فائدة. فهذا من ضروب الإيمان، المعنى أنه أعطى الراجل سهما لكونه راجلا، فهذه علة إعطائه سهما، وأعطى الفارس سهمين لكونه فارسا. سواء ذكر الحكمان كما بينا أو ذكر أحدهما كقوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، القاتل لا يرث أي لأجل كونه قاتلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين القاتل وغير القاتل، فالقاتل لا يرث، غير القاتل معروف أنه يرث، وإن كان لم يذكر في هذا الحديث، وإنما ذكر القاتل فقط، فسكت عن غير القاتل لأنه معروف. لو لم يكن التفريق بينهما لأجل كون القاتل قد قتل لم يكن هذا الكلام مفيدا، فعلم أن العلة هي كونه قد قتل. وكذلك إذا فرق بينهما بجزاء، بشرط وجزاء، كقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يدا بيد. ففرق صلى الله عليه وسلم بين حكم التفاضل في الصنف الواحد والتفاضل بين الأصناف، فدل على أن علة الحرمة كونه صنفا كالقمح بالقمح، النبي صلى الله عليه وسلم كالقمح بالقمح، الشعير والشعير مثلا بمثل. ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فحرم المفاضلة في الصنف ومنع وأجاز المفاضلة بين الصنفين، ففرق بالشرط وهو إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فعلم أن العلة هي الاختلاف. وقد يكون التفريق بالغاية، قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالحائض قبل أن تطهر يحرم غشيانها ويجوز بعد أن تقع الغاية التي هي حتى يطهرن، فعلم أن ما اشتملت عليه الغاية هو الطهر هو العلة في إباحة وطئ الزوجة. أو يفرق الشارع بينهما باستثناء كقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، المعنى أن من طلق امرأته قبل الدخول وقد سمى لها شيئا مهرا فإنها تستحق بالطلاق قبل الدخول نصف ذلك المهر إلا أن يعفونا، أي إلا أن تعفو المرأة عن ذلك النصف بأن ترد له صداقه كاملا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف العلماء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح، فقيل هو الزوج وقيل هو الولي، وعفو الولي مثل عفو المرأة أي تنازله عن شطرها، وعفو الزوج مسامحته بالمهر كاملة. على كل حال الشارع فرق في الحكم بين ما قبل العفو وما بعده وفرق بالاستثناء إلا أن يعفونا، فعلم أن ما اشتمل على الاستثناء وهو العفو هو سبب اختلاف الحكم والعلم. وقد يكون التفريق بالاستدراك كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هنا نفى المؤاخذة وأثبتها بعد التعقيد، فعلم أن عقد القلب على اليمين هو علة المؤاخذة. ومنها أي من أنواع الإيمان تعقيب الكلام، أي تعقيب الشارع الكلام وتضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، وذلك نحو قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه الآية سيقت لبيان أحكام الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نجل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهي سيقت لأحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع. فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مفوتا وشاغلا عن الجمعة لكان هذا بعيدا، لأنه لا ارتباط له حينئذ بأحكام الجمعة، فعلم أنه إنما نهي عن البيع، إن علة النهي عن البيع في هذا الوقت هي تفويته للجمعة، إذ الكلام في الجمعة الكلام في أحكام الجمعة لا في أحكام البيع. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي حكم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بتشويش الفكر لكان ذكر الغضب لا فائدة له. ومنها أي من أنواع الإيماء اقتران الحكم بوصف مناسب نحو إن الأبرار لفي نعيم أي لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم أي لفجورهم. فعقب على الوصف هنا بالحكم وهو مناسب له. وكقولك أكرم العلماء وأهين الجهال، فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه نحو قول الله تعالى وحد الله البيع، فالوصف هذا من هذا أيضا من الإيمان، صحته مستنبطة من حله عموما، يعني هو اقتران الوصف بالحكم إذا كان ملفوظين فلا إشكال، هذا إيمان. فإن كان أحدهما ملفوظا والآخر غير ملفوظ فحينئذ إما أن يكون الملفوظ هو الحكم وغير الملفوظ هو الوصف أو العكس. فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط هو غير ملفوظ أي غير مستنبط فهذا من الإيماء نحو أحل الله البيع. أحل الله البيع هذا الكلام مشتمل على حكم وهو حلية البيع. وهناك هنا وصف وهو حلية البيع مصرح به، وهناك حكم مستنبط وهو صحة هذا البيع، وهو مستنبط إذ يلزم من حله صحته، يلزم من حله صحته، فصرح بالوصف واستنبط الحكم فهذا من الإيمان. قال ثموما إليه، لأن التلفظ بالوصف إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به، وعكسه وهو كون الحكم مذكورا والوصف مستنبطا هذا ليس بإيماء. كأن يقال مثلا حرمت الخمر هذا حكم، الوصف مستنبط من التحريم وهو الإسكار، وهذا ليس من الإيماء. وكعلة الربا مستنبطة من حكمه. الشارع ذكر تحريم الربا في الجنس الواحد، قمح بالقمح مثلا، شعير بالشعير، تمر بالتمر، ملح بالملح، فاستنبطت العلة، العلة ليست منصوصة بل هي مستنبطة، ولذلك اختلف فيها. فمثلا المالكية علة طعام الربا عندهم الاختيات والادخار، والشافعية العلة عندهم هي كونه طعام، وعلل الحنفية والحنابلة والكيري والوزني، فهي مستنبطة ولو كانت منصوصة لموقع الاختلاف فيها. قال ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه، يعني أن الوصف المومى إليه في مسلك في الإيماء، طبعا الإيماء هنا هو اعتبره جزءا من مسلك النص، لأننا قلنا إن النص عند المؤلف هنا ينقسم إلى صريح وظاهر وإيمان، وكثير من الأصوليين يجعل الإيماء مسلكا مستقلا غير مسلك النص. هل يشترط في الوصف المومى إليه أن يكون مناسبا؟ قال إنه لا تشترط المناسبة بناء على أن العلة هي المعرف، وقيل يشترط بناء على أنها الباعث، العلة تختلف فيها هي الباعث على الحكم أو هي معرف للحكم. فإذا قلنا هي الباعث فإن الباعث لابد أن يكون معقول المعنى، فلابد من مناسبة بين الوصف والحكم حينئذ، لابد أن يكون الوصف المومى إليه مناسبا. وإذا قلنا هي معرف فالمعرف لا تشترط فيه المناسبة. ونختصر على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.